يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله

الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم أفواههم ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره